بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. الحمد لله والصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث، أما بعد، كنا ولازلنا في كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا شرحنا في الدرس الماضي بابين، وتكلمنا عما تضمنه هذين البابين، وهما فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. تكلمنا بعده عن الباب الذي يليه، وهو من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تكلمنا عن الآية أو الآيتين وحديث حسين بن عبد الرحمن وعن سعيد بن جبير، ثم تكلمنا عن ما تضمنه هذا الحديث، وفيه بيان فضل التوحيد وأن من حقق التوحيد دخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، بل إنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر في صفتهم أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله، وهذا من حسن التبويب والترتيب، أنه ذكر أولا أهمية التوحيد، ثم ذكر جزاء الموحدين، ثم بعد ذلك يذكر خطورة الشرك الذي هو ضد التوحيد، ثم بعد ذلك يتبعه بوجوب الدعاء إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فهذا من حسن التقسيم عند الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والشرك، أو قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب باب عظيم، فيه بيان خطورة الشرك ووجوب الخوف منه، وأنه من أعظم الذنوب، وأن الأنبياء كانوا يحذرون منه ويخافون منه. فأما الشرك فهو تسوية غير الله بالله. تعريف الشرك هو تسوية غير الله بالله، أو عدل غيره به. العدل بمعنى التسوية، تسوية غير الله بالله أو عدل غيره به. وهذا كما في قوله تعالى: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي يساوون غير الله بالله عز وجل. كما قال تعالى أيضا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فظهر من هذا أن الشرك هو تسوية غير الله بالله عز وجل، أو عدل غيره به. والشرك أقسام ثلاثة، مثل ما ذكرنا في تقسيم التوحيد، وأنه ثلاثة أقسام. فالقسم الأول شرك في الربوبية، ثم في الأسماء والصفات، ثم شرك في الألوهية. أما الشرك في الربوبية فهو أقسام أيضا. شرك الربوبية يأتي على أنواع. أولا شرك التعطيل، أي تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن وجوده أو عن صفات الربوبية، وهذا كشرك فرعون والفلاسفة وأهل وحدة الوجود الذين يقولون أن كل ما في الكون هو الله. وأما النوع الثاني في شرك الربوبية، ومن جعل معه إلها آخر لكنه لم يعطل أسماءه وصفاته، أي لم يعطل ربوبيته، وهذا كشرك النصارى الذين جعلوا معه من عيسى إله مع الله، الروح القدس الذي هو جبريل إله مع الله، وأيضا يلحق بهم عباد القبور الذين يعطون الأولياء صفات الربوبية كالتصرف في الكون وغير ذلك. وأما النوع الثاني من أنواع الشرك هو الشرك في الأسماء والصفات، وهذا أيضا على نوعين. أما النوع الأول فهو شرك المشبهة، تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، ويدخل أيضا فيه المعطلة الذين عطلوا الصفات لأنهم في حقيقة الأمر مشبهة. والقسم الثاني من الشرك في الأسماء والصفات اشتقاق أسماء للآلهة من أسماء الله، اشتقاق أسماء للآلهة من أسماء الله، كالعزى من العزيز، واللات من الله، ومنات من المنان، على أحد أقوال أهل التفسير. وأما النوع الثالث وهو شرك الألوهية، وهذا تقسيمه معلوم، وهو أكبر وأصغر. فأما الأكبر فهو أن تجعل لله ندا تدعوه كما تدعو الله، أن تجعل لله ندا تدعوه كما تدعو الله. وأما الأصغر فهذا كيسير الرياء، والشرك في الألفاظ، يسير الرياء أي قليل الرياء، والشرك في الألفاظ والحلف. وعرفه الإمام السعدي رحمه الله في القول السديد، وهو من أجود التعريف للشرك الأصغر، فقال هو كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة تؤدي إلى الشرك فيعتبر شركا أصغر. وهذا الشرك الأصغر قد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده، بمعنى أن الشرك الأصغر قد ينتقل ويكون بعد ذلك شركا أكبر، مثل الحلف بغير الله إذا كان مما يجري على اللسان أو يقال من حيث المحبة يكون شركا أصغر، وأما إن حلف بغير الله تعظيم العبادة ويعتقد أنه ينفع ويضر فيكون عند ذاك شركا أكبر. والشرك الأكبر ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 4 أنواع له. الشرك الأكبر يأتي على 4 أنواع. النوع الأول شرك الدعوة، أي في الدعاء، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والثاني شرك النية والقصد والإرادة، وهذا كما في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وأما النوع الثالث فهو شرك الطاعة، الذين يطيعون أحبارهم رهبانهم أو ساداتهم أو شيوخهم في اعتقاد تحليل الحرام وتحريم الحلال، أن يستحله طاعة للشيوخ مع علمه بحرمته، فهذا لا شك أنه كفر لأنه من باب الاستحلال، وهذا كقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والنوع الرابع وهو المحبة، المحبة حبة العبودية المقترنة بالتعظيم، وهذا كقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وسيأتي في كل نوع من هذه الأنواع باب أو أبواب خاصة في كتاب التوحيد وندرسها بأوسع من ذلك. ومعلوم أن أهل العلم ذكروا فروقا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهي 3 فروق. أما الفرق الأول فهو في التعريف، والتعريف ذكرناه من أن الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا تدعوه كما تدعو الله، الشرك الأصغر كل وسيلة تؤدي إلى الأكبر أو إلى الشرك. والفرق الثاني في الإخراج من الملة، فالشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام إلى الكفر، وأما الشرك الأصغر فيبقى مسلما. وأما النوع الثالث أو الفرق الثالث فهو في الخلود في النار، أما الشرك الأكبر فصاحبه مخلد في نار جهنم، وأما الشرك الأصغر فصاحبه ليس من أهل الخلود في النار. لكن اختلف أهل العلم هل حكمه حكم كبائر الذنوب من أنه يكون تحت المشيئة أو أنه يدخل بها النار إن مات عليها، لأن الله توعد بذلك. بمعنى، هل الشرك الأصغر يغفره الله أم أن صاحبه لا بد أن يعذب؟ فعلى قولين لأهل العلم، أرجحهما هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الشرك الأصغر داخل في قوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآية عامة يدخل فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكنه يعذب ثم مآله إلى الجنة، لأنه ليس من أهل الخلود وليس من أهل الكفر الأكبر. وهناك قسم يذكره بعض أهل العلم كقسم ثالث للشرك، وهو الشرك الخفي، كما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا وبعض الشراح، لكن القول الأقوى في ذلك أن الشرك الخفي ليس قسما ثالثا، بل يكون الشرك الأكبر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، ويكون الشرك الأصغر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. فيكون الشرك الأصغر أو الشرك الخفي داخل في الأكبر وداخل في ماذا؟ في الأصغر. مثال ذلك شرك خفي لكنه أكبر، مثاله ماذا؟ حال المنافقين. حال المنافقين أشركوا بالله الشرك الأكبر، لكنه ظاهر أم خفي؟ خفي في قلوبهم. ومثال الشرك الأصغر الظاهر مثل الحلف بغير الله، والخفي مثل يسير الرياء تعلق بالإرادات والنيات والقلوب. فيختلف الحكم على الأكبر والأصغر من حيث الظهور والخفاء بالنظر إلى الحكم، هو حكم هذا الفعل من حيث ظهوره أو خفاؤه. وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ذكرنا أن بعض أهل العلم كالشيخ محمد عبد الوهاب أيضا في رسائله يذكره كقسم ثالث، ويقول الشرك ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. هذه فوائد في تقسيم الشرك. ونرجع إلى الباب. لا شك أن الشرك كما عرفنا خطورته من أن صاحبه مخلد في النار، وكذلك إذا أيقنا أن منه ظاهر ومنه ما هو خفي، فإنه يجب على المؤمن أن يخاف من الشرك. ومن دواعي الخوف من الشرك أن الله لا يغفره، لذلك جاء بهذه الآية بعد باب الخوف من الشرك، وهو قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذه الآية بيان عظم خطورة الشرك وأن الله لا يغفره. ومعنى أن الله لا يغفره أي إذا مات عليه الإنسان ولم يتوب قبل موته، أما إذا تاب فإن الله يغفر، أو التوبة تجب كل شيء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في هذه الآية الرد على الخوارج، الذين يكفرون بالذنب، فإن الله عز وجل نص على أنه يغفر الذنوب، أو إن صاحب الذنب تحت مشيئة الله إذا مات عليه، بخلاف الشرك فإنه يكون من أهل النار. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الصنم هو التمثال المصور، والوثن أعم من ذلك، فيشمل الصنم وغيره. وبعضهم قال إن الصنم هو الوثن ولا فرق، بعضهم قال إن الصنم أخص، بحيث إن الصنم يكون على هيئة صورة لحيوان أو إنسان، مصور على هيئة حي. وأما الوثن أعم من ذلك، فقد يكون إنسانا، وقد يكون حجرا، وقد يكون على هيئة مخترعة، وهكذا. إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده، وإمام الموحدين، ومر أن الله عز وجل أثنى عليه بأربعة صفات. ما هي هذه الصفات؟ أولى كان أمة. ما معنى أمة؟ قدوة. والثاني قانت دوام الطاعة، والثالث حنيف، والرابع لم يكن من المشركين. مع هذه الصفات التي توفرت فيه كان يدعو الله عز وجل ويقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يا ربي أبعد عني عبادة الأصنام. فهذا يعطينا درس عظيم، أن المسلم أو من صفات المؤمن أن لا يأمن مكر الله، وأنه يخاف على نفسه من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب. فإذا كان إبراهيم في هذه الحال يخاف على نفسه، فكيف بمن هو دونه؟ لذلك روى الطبري وابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي أنه كان يقول: ومن يأمن البلاء أو الفتنة بعد إبراهيم؟ فكان إبراهيم ما أمن على نفسه، مع أنه كان أمة وإمام الحنفاء والموحدين وأبو الأنبياء، ما أمن البلاء على نفسه. فكيف يأتي الآن من يقول: أنا موحد وعرفنا التوحيد ودرسنا التوحيد ولا نحتاج إلى التوحيد، التوحيد نعرفه في عشر دقائق؟ فكله من الغرور المهلك الذي يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الضلال والوقوع في الشرك والانحراف. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث محمود بن لبيد الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا أيضا ناحية أخرى من نواحي التي تدعو إلى خوفنا وزيادة خوفنا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على صحابته رضي الله تعالى عنهم وعلى أمته الخوف الوقوع في الشرك، فكيف بنا نحن؟ فهذه كلها دروس تعطينا أن المسلم يحاول ويحرص على معالجة النية، معالجة القصد، معالجة الإرادة في عباداته، في أعماله، في شأنه كله، وقد يقع في الشرك من حيث لا يشعر. وتفسير الرياء هنا بالشرك الأصغر هذا كما هو معلوم في النصوص الشرعية أنه يفسر الشيء بأحد أنواعه، ونبهنا على ذلك، ومنه ذكر الصلاة أو تسمية الصلاة بالركوع وتسميتها بالسجدة، فهذا من باب التعريف بالشيء بأحد أفراده، وهذا كما سيأتي ومضى معنا في تفسير الطاغوت، ومنهم من فسره بالكاهن والساحر، وهذا من تفسير الأمر ببعض أفراده. والرياء لا شك أنه من أنواع الشرك الأصغر، لكن ذكرنا أن الرياء وغيره من أنواع الشرك الأصغر قد ينتقل إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. فإن كان يرائي لفلان لاعتقاده أنه بيده الأمر وينفع ويضر من دون الله، فهذا الرياء يكون من أنواع الشرك الأكبر وليس الأصغر. قال بعد ذلك وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وهذا هو تعريف الشرك الأكبر الذي ذكرناه، أن تجعل لله ندا تدعوه كما تدعو الله. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو لله ندا، والند هو الشبيه والنظير والمثل، وهذه أو هذا الأمر منزه عنه رب السماوات والأرض، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء السميع البصير. فالله لا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا مثل، لذلك وجب أن نتوجه بالعبادة لله وحده. قال: ولمسلم رواه جابر، ولمسلم رواه البخاري، ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهذه هي القسمة: من مات وهو لا يقع في الشرك فإن مآله إلى الجنة، وتختلف حاله باختلاف عمله كما مر معنا في الأحاديث السابقة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فبعضهم يدخلها بغير حساب ولا عذاب، وبعضهم يحاسب ثم يدخل الجنة، وبعضهم يعاقب ويعذب ثم يدخل الجنة بعد ذلك، لكن مآله إلى الجنة، وهذا من فضائل التوحيد. وأما من جاء بالشرك فإن مآله إلى النار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه ماذا؟ النار، وما للظالمين من أنصار. فإذا هاتان هما الموجبتان، لذلك جاء في لفظ عند مسلم أن رجلا في نفس هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ أي ما الأمران اللذان يوجبان النار أو يوجبان الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات، وذكر الحديث، فالأولى أوجبت ماذا؟ الجنة، والثانية أوجبت النار. والأحاديث في بيان خطورة الشرك الخفي والأصغر كثيرة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، أو ورد دعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع الإكثار منه إذا تيقن أن الشرك منه ما يكون خفي وقد يخفى على العامل وعلى العبد نفسه. جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الشرك فيكم أخفى من ماذا؟ من دبيب النمل. وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. ما هو؟ قال تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. جرب هذا الدعاء إذا وقع في نفسك شيء من الرياء أو من طلب ثناء الناس ووسوس لك به الشيطان، ادعو بهذا الدعاء، ستجد أن كنت مخلصا ستجد تغيرا في النفس، وتغيرا في التوجه، وتغيرا في الطلب. تسأل الله سبحانه وتعالى وتستغفره عما تعلمه من الشرك وعما لا تعلمه. فهذه كلها تفيدنا أن أو خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن المسلم إذا عرف خطورته فإنه يتوجب عليه الخلاص منه. والخلاص من الشرك يكون بطرق، خلاص من الشرك يكون بطرق، منها أولا التوبة، ومنها ثانيا تعلم العلم، لأن الجاهل يقع في الشرك حيث لا يشعر. منها الثالث تقوية الإخلاص في القلوب، ومنها معرفة قدر الله وعظمته والتفكر في ذلك، ومنها كثرة العبادة. الإكثار من العبادة تعين على الإخلاص. ومنها الدعاء بالإخلاص والتعوذ من الشرك، كما مر في حديث أبي بكر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إلى غير ذلك من سبل الخلاص من الشرك والنجاة منه. قال فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، والثانية أن الرياء من الشرك، والثالثة أنه من الشرك الأصغر، والرابعة هذه كلها مرت معنا أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تخوفه على من؟ على الصحابة. الخامسة قرب الجنة والنار، وهذا القرب بمعنى أنه قد يفعل فعلا واحدا يدخل به ماذا؟ يدخل به الجنة، يدخل به النار، وقد يعمل عملا صالحا يكتب عند الله من أهل الجنة. والسادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد أو في حديث جابر، فهذا رجل أشرك دخل النار، وهذا رجل وحد فدخل الجنة. والسابعة أن من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. وهنا تنظر إلى الشيخ رحمه الله يعالج المشاكل والمسائل التي هي في عصره والتي عاشها أهل زمانه. كانوا يرون بعض الناس عابد وصالح وقائم لليل وصائم في النهار، ومع هذا تجده يذبح لغير الله وينذر لغير الله، يعلق التمائم. المسألة ليست مسألة كثرة عبادة، إنما المسألة مسألة توحيد وإخلاص ومتابعة في هذه العبادات. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهذا مر معنا أن العبرة ليست بالأكثرية، فكثير من الناس ضل في عبادة الأصنام. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة بمعنى أن لا إله إلا الله يقتضي أو يلزم منه أن تفرد الله بالعبادة وأن تبتعد عن الشرك، نفي وإثبات. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، وفضائل ترك الشرك كثيرة، منها هذه الفضيلة وهي أنه يكون من أهل الجنة. هذا ما يتعلق بهذا الباب، نكتفي به إلى الدرس القادم إن شاء الله. استمع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.